من فترة اتعمل حفلة لأم كلثوم بخاصية الهولوجرام، والست وقفت تاني تغني على المسرح بعد ما ماتت من أكتر من 45 سنة، والناس كانوا مبسوطين بالتجربة وبيسقفوا، بس التجربة دي كان ناقصها حاجة. الست غنت حاجة قديمة كلهم سمعوها قبل كده، طلع بقى مغني وملحن من كام يوم وخلاها تغني حاجة جديدة بالذكاء الصناعي، لحن جديد بكلمات جديدة الست غنتها بصوتها. أنا مش راعبني عملوا إيه في واحدة ميتة، أنا راعبني حاجة تانية. التجربتين دول لو اتجمعوا على بعض، حد كده فاهم إحنا عملنا إيه؟ لما كنت بسمع عن المسيح الدجال إن من اكبر الفتن اللي هيعملها انه يجيب واحد ابوه وامه ميتين ويخليهم يصحوا قدامه ويقولوا له ان المسيح الدجال ده هو ربنا، احنا متنا يا ابني وشفنا وعرفنا وتاكدنا من نفسنا. قدرات خارقه فعلا وفتنه رهيبه. بس حاليا باللي بشوفه ده سهل جدا تجيب اي واحد ميت توقفه قدام كل الناس وتخليه يقول اي كلام على مزاجك. مش بقول ان المسيح الدجال هيستخدم الذكاء الصناعي، بس بقول ان النتيجه متشابهه جدا. واحنا عندنا في الدين غيبيات كتير اتوصفت بمعاني اقرب للذهن، عشان وصفها الحقيقي ما كانش هيبقى مفهوم، زي وصف في الجنة مثلا والأنهار اللي فيها. كلمة أنهار دي مجازا بس عشان احنا نقدر نستوعب، إنما الحقيقة إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكلمة أنهار بس كانت للتشبيه والتقريب. فلو كملت وصف المسيح الدجال هتلاقي إنه بيقعد في الأرض 40 يوم هيطوف فيهم الأرض كلها إلا أربع أماكن بس، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي أيامه زي أيامنا عادي. معنى كده إن انتشاره سريع جدا وبيحيي الموتى. لا وشوف التالتة بقى، معاه جنة ونار، بس نار جنة وجنته نار وما تعرفهمش إلا لما تدخلهم بنفسك. ممكن ناخد الكلام ده بشكل حرفي، بس لو خدناه مجازا فانا فعلا خايف، لان مجازا ده معناه انه محترف في قلب الحقيقه لدرجه انه يوريك النار جنه والجنه نار. بقلب في الموبايل على الفيسبوك لقيت فيديو معمول لقصه كفاح ممثله اباحيه، ممثله اباحيه اللي احنا كلنا بنسميها حاجه بحرف الشين، واعلنت ده قدام العالم كله. بقى معمول لها سيره ذاتيه من ساعه ما سابت بيت اهلها لحد ما وصلت للسعاده والغنى اللي ما كانتش تحلم بيه، وملايين الناس معجبه في التعليقات وبتسقف. انت هنا هتلاقي اي حاجه بتتكلم عن الصح والحق حقيقة شكلها قديم وقفيل وكلها نفاق وتجار دين ياخدوك للنار، بس هتلاقي الشذوذ اسمه برايد والممثلة الإباحية بقت نجمة، هتلاقي القمار بقى رهان ومكسب وفزع الناس وترويعهم مقالب وقلة الأدب بقت خفة دم. في الجهاز ده الجنة نار والنار جنة حرفيا. وآه الجهاز ده دلوقتي ممكن يوريك حد ميت من حبايبك يقولك مفيش ربنا، وآه الجهاز ده كان انتشاره سريع جدا بدرجة مرعبة لحد ما دخل كل بيت. مش بقول إن ده المسيح الدجال، عشان أنا عارف الناس اللي ما بتصدق تفهم غلط. المسيح الدجال هيكون بني ادم مش موبايل، هعمل عنه فيديو 40 معلومه ان شاء الله. انا بس بقول ان ده فتنه وخطر شبه جدا فتنه المسيح الدجال. وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام امرنا لما يظهر المسيح الدجال تخرج من الارض اللي هو فيها وما تواجهوش مهما كان تدينك، وقال ان ساعتها الراجل هيربط اهل بيته ومراته وامه واخته وبنته مخافة ان حد فيهم يخرج للدجال فيفتن بيه. انما احنا مع فتنة شبهه جدا مدخلينه بيوتنا وماسكينه في ايدينا 24 ساعة، وبنهادي بيه عيالنا كمان بحجة اننا جامدين طحن وعارفين الصح من الغلط. وهو ده معنى الفتنة حرفيا، ان قمة الخطر انت بتتعامل معاه انه عادي. هي حاجة مش باينة على حقيقتها، لا هي باينة عكس حقيقتها، باينة انها مفيدة جدا وما تقدرش تستغنى عنها كمان. بس بص كويس وركز في التشبيه ده، هتلاقي هنا عين واحدة برضه وجنته نار ونار وجنة. حد بقى شايف كافر اللي انا شايفها؟ سلام.